دعوت أحد الأصدقاء للصلاة، فقال لي عندما يهديني الله سأصلي. فدخلنا في مناقشة، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واستمرينا في جدال حول هذا الموضوع. ما هو توجيه سماحتكم لنا في مثل هذا الحال؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على من دعي إلى أداء الواجب أن يقوم سمعا وطاعة، وأن يتقي الله، ويبادر إلى الاستجابة، ولا يقول إذا هدى عن الله. الله أمر بهذا وأرشدك إلى هذا، فقال حافظوا على الصلاة والصلاة في الوسطى والواقيم الصلاة. فالواجب عليك إذا دعاك أخوك إلى الصلاة أن تقوم سمعا وطاعة، وأن تبادر إلى الصلاة في النفس مع إخوانك المسلمين. وهكذا إذا دعاك إلى أداء الزكاة أو صوم رمضان أو ترك الربا أو ترك صوم المسجد أو ما أشبه ذلك، لا تقول إذا الله هداني، لا، قل سمعا وطاعة، جزاك الله خير. قال فالامتثال، لأن الله أمرك بهذا وأمره هو أن ينكر عليك ويعلمك. قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذم الله من استكبر، فقال جل وعلا: ذم لمن استكبر عن الحق وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بإثم، فحسبه جهنم ولا بئس بها إن شاء الله. لا، فالواجب عليك إذا قالك أخوك صل أو دع صفة الأشرار أو دع الربا أو دع الفواحش أو أد الزكاة أو ما أشبه ذلك، أن تقول جزاك الله خير إن شاء الله، أشكر الله يعينني، أشكر الله يهديني، جزاك الله خيرا، أثابك الله، تشكره تدعوه وتبادر إلى الحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.